أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ما غرك بربك الكريم Thank you. كلا بل تكلمون بالدين وإن عليكم لعنة حافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شمس هنبقى ورا. عايز الحبكة والحبكة تيجي ازاي؟ صدق الله.